يا كل مظلوم، يا كل مكلوم، يا كل يائس، اسمع رسول الله وهو يخاطبك صلى الله عليه وسلم. اصبر واحتسب. يا كل مظلوم، يا كل مقهور، يا من مات أبناؤها أمام عينيها، يا من فقد ولده بين يديه، يا من فقدت كل أبنائها، يا من فقد أمه وأباه أو أخته وأخاه أو ولده وابنته، يا كل هؤلاء اصبروا واحتسبوا كما أمركم رسول الله. إن الله جاعل لكم ولأمثالكم فرجا ومخرجا. يا الله، في هذا الوقت العصيب تتوقف عقول البشر عن إدراك ما في غد، لأن غدا لي ولك غيب لا يعلمه إلا الله. فلا تيأسن، فلربما كان اشتداد ظلام الظلام دليلا على قروب الفجر. اعقل عني ما أقول، لا تيأسن، فلربما كان اشتداد ظلام الظلام دليلا على قرب بزوغ الفجر. اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا.